قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الله سبحانه كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب موسى بآياتنا. في هذه الآية دليل على أن شعيبا كان قبل موسى عليه السلام، لأن موسى هو الذي ذكر، شعيب هو الذي ذكر قبل موسى، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ففيه دليل على أن شعيبا كان قبل موسى عليه السلام لقوله سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام بآياتنا، أي بالمعجزات التي أيدناه بها إلى فرعون وملئه. إلى فرعون وملئه، ما الآيات؟ هي تسع، لكن أعظمها وأولها العصا، ثم اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. قال: إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي فظلموا أنفسهم بتكذيبهم لها، ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لها، يعني الآيات أتتهم، فكان من اللائق إذ جاءتهم الآيات أن يؤمنوا، ولكنهم ظلموا أنفسهم بسببها. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا إجمال، أما التفصيل هو منه: وقال موسى يا فرعون، يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين. افتخر قوم بأنهم من بلاد الفراعنة، وأن أجدادهم الفراعنة، وبئست النسبة، بئست النسبة وسحقا لها. فنبرأ إلى الله من فرعون، ونبرأ إلى الله من الفراعنة والجبابرة، ومن سار مسلكهم، ومن سار سيرهم. فهؤلاء قوم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، فكيف نفخر بهم؟ علينا أن نبرأ إلى الله منهم، علينا أن نبرأ إلى الله منهم، أما أن نفتخر بهم فذاك الضلال، وذاك الجهل، وذاك الغباء، الغباء المستحكم والعياذ بالله. قال: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق أي جدير بي على ألا أقول على الله إلا الحق، لن أفتري على الله الكذب، لن أكذب عليه. قد جئتكم ببينة من ربكم، معي دليل على نبوتي، لي طلب، أرسل معي بني إسرائيل. موسى دعا إلى عبادة الله وإلى شيء آخر، إذا لم يستجب يترك بني إسرائيل يخرجون من مصر، مع موسى عليه السلام. وكان الإسرائيليون قد استوطنوا مصر وتناسلوا فيها وتكاثروا منذ أن استدعاهم أخوهم يوسف عليه السلام. فيوسف إسرائيلي، إسرائيل هو يعقوب. فلما مكن لموسى في أرض مصر أرسل إخوته أو مع إخوته قائلا: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يوسف قال ذلك لإخوته، فأتى إخوة يوسف بكل أهليهم مع أبويهم واستوطنوا مصر وتكاثروا فيها وتناسلوا. وكانت الفراعنة أو الجبابرة من أهل مصر يتوقعون أن تزول مملكة ملكهم على يد يوسف ويتحول الملك إلى آل يعقوب إلى يوسف. دل على ذلك قوله تعالى، قول الرجل الناصح مؤمن آل فرعون لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سعدوا بموت يوسف فقالوا إذن المملكة ستبقى ولن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فلما مات يوسف الإسرائيليين تناسلوا وتكاثروا في مصر خاشي القبط والجبابرة على مملكتهم من بني إسرائيل، فسخروهم وذبحوا الأبناء واستحيوا النساء وفعلوا بهم الأفاعيل فجعلوهم عبيدا يخدمونهم. فلما جاء موسى ودعا فرعون إلى التوحيد طلب منه طلبا قائلا: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، اترك هذا التعذيب، اتركنا نخرج من بلادك نبحث في أرض الله عن أي مكان نعبد الله فيه. وهذا بعينه هو قوله: أن أدوا إلي عباد الله، يعني ادفعوا إلي قبيلتي الذين هم الموسومون بعباد الله الذين هم بنو إسرائيل. أن أدوا إلي عباد الله، ادفعوا إلي عباد الله الذين يعبدون الله ولا يعبدون فرعون. وهنا قال: فأرسل معي بني إسرائيل، وفي الآية الأخرى: ولا تعذبهم. فقال فرعون، طبعا رفض أن يرسل معه بني إسرائيل. لماذا رفض فرعون أن يرسل بني إسرائيل مع موسى؟ هذا سؤال قد يطرحه البعض. طب ناس يقولون لك: أخرجنا من بلادك، أخرجنا من بلادك، اتركنا نخرج ونترك لك البلاد. لماذا أبى فرعون أن يخرج بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال ليس له بعد بحث جواب صريح في الكتاب العزيز، جواب صريح خاص به. فمن العلماء من التمس التماسات فقال إن فرعون إذا خرج، عفوا، إن بني إسرائيل إذا خرجوا شكلوا خطرا على الدولة المصرية آنذاك، لأنهم يعبدون الله، لأنهم يعبدون الله، وفرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. فحينئذ ستحدث تشويشا على من؟ على السياسة المصرية وعلى كفر المصري آنذاك المتمثل في عبادة فرعون وفي قوله أنا ربكم الأعلى. ولا يمتنع أيضا أن يغزو الإسرائيليون بلاد مصر آنذاك لكونها بلاد كافرة آنذاك تعبد إلى أن غير الله تعبد فرعون. وأيضا وجه ثالث أنه أبقاهم لإذلالهم وإهانتهم. فهذه الأسباب ذكرها بعض أهل العلم الله أعلم بوجه الحق والصواب منها. قال سبحانه قال فرعون إن كنت جئت بآية إن كان معك آية كما تدعي فأتي بها إن كنت من الصادقين، كان معك برهان على نبوتك. وسبحان الله، مع أن فرعون جبار مسرف في الأرض، مفسد في الأرض، لم يعجل على موسى. كان بالإمكان إذ رأى موسى لأول مرة بعد غياب وقتل وهرب فرآه، كان بالإمكان أن يأخذه ويذبحه في الحال، لكن الأمر ليس بيد فرعون، إنما الذي يدبر الأمر هو الله. فالذي يجعل فرعون يمسك عن قتله هو الله، والذي يجعله يتحرك لقتله هو الله سبحانه وتعالى. إذا فإن موسى لما كلف بالتبليغ مع فرعون مع هارون قال ربنا أي يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يعاجلنا بالعقوبة ولا يسمع منا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يتجاوز الحد في عقوبتنا يقطعنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلا تعلق آمالا إلا بالله سبحانه وتعالى. ومهما أخذ الآخذون حذرهم، والله يريد أمرا لا بد وأن ينفذ أمر الله ويتحقق أمر الله سبحانه وتعالى. سواء كان عدوك قويا أو سواء كنت ضعيفا، أمر الله نافذ لا بد أن يتحقق. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. سكنه الله وجعل يسكن ويطلب الدليل على نبوة موسى، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، في الآيات الأخرى حية تسعى، ونزع يده أي من جيبه هكذا، نزعها من الجيب هكذا، هذا الجيب ليس هذا الجيب، هذا يسمى المخبأ لكن هذا يسمى الجيب، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أبيض من اللبن الحليب، في الحال من غير سوء، ليس هنا مادة تبيضها ولا شيء، نزع اليد بيضاء تنير كالقمر، إذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون أكان السحر متفشيا فيهم إن هذا لساحر عليم، ساحر أوتي سحرا على علم كبير بالسحر، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ هل هنا تحول في الخطاب؟ أنهم لما قالوا إن هذا لساحر عليم تدخل فرعون فقال فماذا تأمرون، فيكون فماذا تأمرون قول من؟ على هذا التحول في الخطاب، فماذا تأمرون؟ كذا قال بعض العلماء حدث تحول في الخطاب بعد أن كان الكلام على ألسنة الملأ، تحول الكلام على لسان فرعون. وقال آخرون من أهل العلم بل الكلام يسير على نسق، ولكنها لغة تطلق للتعظيم. أحيانا تكلم رجل من كبار قومك تقول سيادتكم ماذا تأمرون، نعم حضرتكم سيادتكم، كما يقول العامة في مصر ماذا تأمرون، فللتعظيم. لكن الآية التي بعدها، الآية التي بعدها قد ترجح وجها، لأنهم قالوا فماذا تأمرون، قالوا أرجه أخاه. يعني الآية ترجح أن القائل فماذا تأمرون فرعون، يعني إذا كنتم أقررتم أنه ساحر عليم ما رأيكم إذن، ماذا ما الذي تشيرون به علي؟ قالوا أرجه أخاه. فسبحان الله، أيضا إذ أنزل عليهم هذا الرأي وتلك السكينة قال لا تبادره بالقتل، لا أرجه يعني أخره، الإرجاء التأخير، الإرجاء هو التأخير. أرجه وأخاه، من طائفة المرجئة الذين يؤخرون القول عن العمل، يؤخرون العمل عن القول، يقولون تقول ولا يلزم العمل، تقول لا إله إلا الله ولا يلزم العمل، في أضلك الخوارج. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أخره، أمهله، لا نريد أن نواجه الحجة بماذا؟ بالحجة. نريد أن نواجه السحر بسحر، كذا يقولون. أرجه أخاه وأرسل في المدائن، مدائن ملكك، عواصم مصر إذا كانت مثلا دقالية، أرسل للمنصورة، أرسل لطنطا، أرسل للإسكندرية، أرسل لمدائن ملكك يجمع لك أمهر الصحراء في البلاد. أرجه أخاه وأرسل، أخو هارون عليه السلام، وأرسل في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بأمهر الصحراء. فعل، والإضمار وارد في القرآن، والإضمار مفهوم من السياق، لأن هنا لم يقل أرسل فرعون وأرسل جنده وبس دعيتنا، ما قال تعالى وجاء السحرة فرعون. قالوا أول ما طلبوا أهل دنيا آنذاك، أهل دنيا آنذاك قالوا إن لنا لأجرا، تدينا فلوس أجور كبيرة إن كنا نحن الغالبين. سبحان الله، أهل الدنيا لا ينفكون عنها إلا إذا أراد الله لهم الهداية. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، طبعا لكم أجر، أي أجر كبير، نعم ليس هذا فقط، تكون لكم منزلة عندي، يعطيهم كرنهات بعد ذلك يفعلوا ما يشاء. هؤلاء مقربون عند فرعون، الحرس الملكي ولا الحرس الجمهوري ولا أي حرس. قال نعم وإنكم لمن المقربين، لمن المقربين عندي، شفاعاتكم تقبل، طلبكم ينفذ. سبحان الله، سبحان الله، كل ذلك مقابل أن يثبت أنه الرب الأعلى وأن له ذلك، سعيه في تباب. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. السياق هنا فيه إجمال، لأنهم لما أتوا واجتمعوا موسى نصحهم وذكرهم بالله. فيشرع تذكير المعتدين، تذكرهم بالله. قال لهم موسى: ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ذكرهم وما قصر في التذكير عليه الصلاة والسلام. اختلفوا فيما بينهم، منهم من يقول الرجل محق، ومنهم من يقول مبطل، فتنازعوا أمرهم بينهم. قالوا: خلاص لا نظهر الاختلافات، نتنازع فيما بيننا بعيدا عن هؤلاء الناس. وأسروا النجوى، لكن الكلمة الغالبة كلمة من قال: إن هذان لساحران. هذا الذي أصحاب هذا القول هم الذين غلبوا على أمرهم، وإلا كان هناك نزاع بين السحرة، لأن الله قال: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وهذا التنازع فيما بينهم يدل على أن منهم من كان في ريب من الأمر على الأقل، أو كان يرى أن موسى ليس بساحر. ودل على هذا، دل على هذا الرأي على وجود من كان من السحرة يقر أن موسى رسول، قول فريق منهم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. وقولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر. فقد أكره بعضهم على خوض هذه المعركة، وإلا فمنهم من كان مؤمنا، عفوا لا أقول مؤمنا، منهم من كان رافضا لهذا الصراع والدخول فيه لشكه في أن يكون موسى رسول، لكن الكلمة الغالبة لهم على أنه ساحر. قال سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. قال: ألقوا، يظنون أنهم من أهل التمكن. فألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. سحروا أعين الناس، يعني جعلوا الأعين ترى الأشياء على غير حقيقتها، وهذا عمل السحرة. عصا يوهمون كأنها حية. ما نوع السحر؟ الله أعلم بنوع السحر، وإن كان من الناس من تكلف وذكر أقوالا كالرازي، والرازي رجل ضل في باب المعتقد كثيرا، إن كانت له مقولات أحيانا قد تصح، لكن الله أعلم. ذكر أقسام للسحر، منها السحر الفيزيقي الذي يقول الناس عنه الآن الفيزياء، فيأتون بجلود حيات عظيمة ويملؤونها زئبق، يملؤونها زئبق، فإذا رميت في الشمس زئبق، تعرفون خصال الزئبق، يتحرك حركة سريعة. الله أعلم هل هذا هو النوع من السحر، أم أن السحر كان على المعهود من أمر السحرة أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم. هذا الظاهر كما شهد له القرآن الكريم. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أخافوهم خوفا شديدا، خوفوا الناس. بل إن موسى خاف أيضا، لأن الله قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. المنظر غريب، منظر الوادي امتلأ حيات وعقارب وتجري جريا سريعا، موضوع كبير، وصفه الله بقوله: وجاءوا بسحر عظيم. جاءوا بسحر عظيم، فكانوا في هذا الباب على براعة فائقة في هذا الباب من أبواب الضلال. قال تعالى لموسى في آية أخرى: لا تخف إنك أنت الأعلى. قال هنا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. ألقاها موسى، فإذا هي تلقف ما يفكون، تبتلع كل هذا الهوس الذي أتوا به وكل هذا الإفك المفترى. قال فإذا يتلقف تبتلع ما يفكون، أي ما يفترونه ما أتوا به من الكذب. فوقع الحق، وقع الحق أي تحقق الحق، ليس معناه سقط الحق وضاع، إنما وقع الحق كما قال تعالى وقع القول عليهم بما ظلموا، أي تحقق الحق وثبت الحق ووقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والجماهير كلها تشاهد الموقف، أهل مصر جمعهم فرعون، أرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فدعا أهل البلاد لمتابعة الحدث لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فانظر إلى شعب مصر في ذاك الزمان، لقد كان شعبا جاهلا، لقد كانت أمة جاهلة، وكانوا قوما فاسقين، رأوا الحدث أمام أعينهم وهم مجتمعون وفي الصباح والضوء واضح، لا لبس فيه ولا غموض، الناس ضحى، ورأوا عصا موسى تلقف كل هذا، ورأوا السحرة، ألقي السحرة ساجدين، ومع ذلك لم يؤمنوا، قالوا هذا سحر، واتبعوا فرعون مع رؤيتهم المعجزات والآيات، إلا أن السحرة من الله عليهم بالهداية، قالوا آمنا برب العالمين، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، من الله عليهم بالهداية. وقلما تنفع الآيات، لكن الله نفعهم بها، عن المعجزات لا تنفع إلا من أراد الله له الانتفاع، وإلا فقد قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم مسحورون. فالآيات لا تنفع، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، لكن إذا أراد الله لها أن تنفع نفعت، انتفع السحرة بالآية وكذب بها أكثر الناس، وانتفع الناس في زمن غلام أصحاب الأخدود بالآية، بالآية لما قال بسم الله رب الغلام فأصيب الغلام، قال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فكانوا أسعد من أهل مصر. لذلك لما خدت لهم الأخاديد كانوا أسعد بالإيمان من أهل مصر، لأنهم كما قالت على استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن الغريب أن يخرج شخص من أعمى الله بصائرهم في هذا الزمان ويقول كيف تحتفلون بعاشوراء، كيف تتركون قوميتكم وتحتفلون بسقوط ملككم يعني فرعون، سقوط ملكهم يعني فرعون، وتفرحون بانتصار واحد غريب عن البلاد عليه. انظر إلى أي مدى وصل هذا الزيغ وهذا الضلال في وسائل الإعلام، والعياذ بالله. نشهد أن مسلمون والحمد لله، الحمد لله. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرعون يظن أنه الهادي، يظن أن له تسلطا على القلوب، يظن أن له تسلطا على القلوب فقال لهم: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن. سبحان الله، امرأته التي في بيته ما استطاع أن يتسلط عليها، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ كأنه يظن أن يقول: عن إذنك نؤمن. الإيمان ليس بيد أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، لو شاء لآتى كل نفس هداها. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أنت اتفقتم مع موسى ومكرتم هذا المكر لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. يهدد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. اليد اليمنى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا التقطيع من خلاف، أو العكس، اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. تخيل صور العقاب: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وليس فقط، ثم لأصلبنكم أجمعين. ماذا قالوا؟ الذين قالوا عما قليل: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إذا بهم يقولون إن إلى ربنا منقلبون، أي إن راجعون إلى الله. سواء أنت أمتنا قتلتنا، أو سواء متنا من غير قتل، سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا عساه أن يملك؟ كما قال العلماء: لا يملك أي جبار في الأرض لقوم إلا أنه فقط ينفذ فيهم قدر الله الذي قدره عليهم. فلا تخشوا أبدا من أي شخص، لن يستطيع أحد أن يمسنا بسوء إلا بشيء كتبه الله علينا، فقط هو ينفذ إذا شاء الله له أن ينفذ هو القدر الذي قدره الله عليه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فالناس فقط أدوات تنفيذ إذا شاء الله لهم أن يكونوا كذلك. ولقد قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. قال تعالى أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإيمان طيب، والله تطمئن مع الإيمان. كلما ازداد إيمانك كلما ازداد قلبك طمأنينة. لا تخشى من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تسأل أحدا إلا الله، لا تعتمد على أحد إلا الله، لا تثق إلا في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله سبحانه وتعالى. قال السحرة: إن إلى ربنا منقلبون، أي راجعون. وما السبب في قتلك لنا؟ وما تنقم منا؟ ما الذي أخذته علينا؟ إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا هذه الجريمة. ماذا صنعنا فيك؟ وجدنا الآية والمعجزة فآمنا بها لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا. سألوا الله الصبر، فلم يكن لأحد أن يصبر إلا إذا صبره الله. فسألوا الله الصبر، إذن نستعد للبلاءات بسؤال الله الصبر عليها، ونسأله العافية، نسأله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. فهم سألوا الله الصبر، سألوا الله الصبر قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خشوا على أنفسهم أن يرتدوا، لأن الشخص قد يرتد والعياذ بالله مع العذاب. فسألوا الله الصبر: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بدأت بطانة السوء، بطانة فرعون، وزراء السوء وأصحاب رؤوس الأموال الفجرة بدأوا يثيرون الفتنة أكثر وأكثر، مع أن فرعون لا يحتاج إلى مثير يثيره، هو شرير مفسد في الأرض بنفسه، ولكن أصدقاؤه وحاشيته وبطانته بطانة السوء تحرض أيضا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ موسى سيفسد في الأرض يا جماعة، موسى سيفسد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وردت قراءتان، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، والقراءة التي بين أيدينا ويذرك وآلهتك. قال: فريق من أهل العلم كان لفرعون صنم يعبده سرا، كان لفرعون صنم يعبده في السر، فقالوا ذلك لهذه الآية الكريمة ويذرك وآلهتك. أما القراءة الأخرى فلا إشكال فيها، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك وألوهيتك. فماذا قال فرعون؟ يحرضون، أنت تترك موسى هكذا بهذه الطريقة؟ ستترك قومه ويتركون عبادتك؟ كيف ذلك؟ يحرضون أشد التحريض على الشر والفساد، بطانة سوء والعياذ بالله، وما أكثرها، لا كثرها الله ولا بارك فيها بطانات السوء. قال فرعون: سنقتل أبناءهم، هكذا يقول، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نترك النسوة أحياء للخدمة والامتهان والإذلال، وإنا فوقهم قاهرون، وإنا فوقهم قاهرون لهم غالبون لهم. قال موسى لقومه: ليس عنده جيش كبير يواجه به فرعون، ليس عنده جيش مسلح قوي يواجه به فرعون، فئة مستضعفة من بني إسرائيل. قال موسى لقومه: استعينوا بالله، علينا جميعا كمسلمين أن نستعين بالله، علينا أن نستعين بالله، لا قبل لنا بدول الكفر، لا قبل لنا بدول الكفر إلا بعون الله لنا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله، اطلبوا العون من الله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن كان منهم من به بعض الضعف والقلق من هذا التوعد الشديد من رئيس الدولة آنذاك وملك البلاد آنذاك، كان عنده بعض الخوف من التوعد والإعلانات أننا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، من قولي لأصلبنكم في جذوع النخل، عندهم بعض القلق، بشر يعتري ما يعتري البشر. فقالوا لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا، قبل أن تأتينا كرسول، ونحن نذبح وأولادنا يذبحون، ونسخر ونسجن ونسام سوء العذاب. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، سواء قبل رسالتك فنحن في أذى، وبعد مجيئك أيضا فنحن في أذى. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد كان بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.